فيأتي السؤال بالرزاق أو خير الرازقين، وإن كان طلب عفو فباسمه العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا في الأدعية المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول فيما ذكر رحمه الله هذا جاء في السنة أن المكروب إذا قاله فرج الله عنه كربه، فهو من دعوات المكروبين، وكان جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أو كربه أمر قال لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره، فهذا من أنفع ما يكون في الكرب والشدة. وهذا الدعاء دعاء الكرب تكررت فيه كلمة لا إله إلا الله 3 مرات، كلمة التوحيد متبعة في كل مرة بأسماء حسنى لله عز وجل تدل على عظمة الرب وكماله وجلاله. فيستفاد من ذلك أن أعظم ما تفرج به الكروبات توحيد الله والفزع إلى التوحيد. ولهذا أيضا دعوة ذنون قال لا إله إلا أنت، فزع إلى التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، هذه توسلات سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو الله بها متوسلا بهذه الوسائل، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون بما دعا؟ لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذه الكلمات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض هي سؤال لله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فحري بالمسلم أن يجعلها في دعواته وتوسلاته إلى الله عز وجل. يا حي يا قيوم هذان الاسمان تقدم ورودهما في أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وكما ذكر أهل العلم إلى هذين الاسمين ترجع جميع الأسماء والصفات، لأن الحي في إثبات الحياة وهي صفة ذاتية، وإلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الذاتية السمع والبصر والوجه واليد وغير ذلك، والقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وإلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الفعلية. وقوله يا ذا الجلال والإكرام هذا من أسماء الله ذو الجلال والإكرام، ويقال لهذا النوع من الأسماء الأسماء المضافة، وعدد من أهل العلم يعده في الأسماء أسماء الله. وله شأن هذا الاسم في باب التوسل، التوسل إلى الله به، حتى إنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموا هذا وأكثروا منه في دعواتكم يا ذا الجلال والإكرام. بهذا أوصى صلوات الله وسلامه عليه. الجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن المحبة والحمد لله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا جاء في أذكار الصباح والمساء، وأن المسلم إذا قاله إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. وفيه من أسماء الله عز وجل ثلاثة أسماء حسنى: الله والسميع والعليم. والذي يروي هذا الحديث من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويرويه عنه أبان ابن عثمان، ومرة كان يروي الحديث، كان يروي هذا الحديث، وكان قد أصيب رحمه الله بالفالج، الفالج مثل ما يقال الآن الشلل في طرف من جسمه، يده أو، فتصبح ما تتحرك اليد أو نحو ذلك، فكان مصابا بالفالج ويروي الحديث، فكان أحد الحاضرين يسمعه يقول عن في الحديث لم يضره شيء، وهو يسمع لم يضره شيء ينظر إليه، ينظر إليه وكأن عيونه ماذا، كأن عيونه تسأل تقول يعني لم يضره شيء وأنت مصاب بالفالج، ما تكلم لكن عرف من نظرات العيون، وأحيانا بعض الأسئلة تعرف من نظرات العيون، تعرف من نظرات العيون، يعني نظرة استنكار تعرف في العين. فقال له أبان ما تنظر، يعني رآه ينظر نظرة فيها شيء من الاستنكار، أما إن الحديث كما حدثتك، أما إن، اسمعوا الكلام، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ، يوم الإصابة التي أصيب بها، قال لم أقله يومئذ ليمضي الله في قدره، لم أقله يومئذ. قوله رحمه الله لم أقله يومئذ، هذا فيه أن الانتفاع بهذه الأذكار يكون بالمواظبة اليومية والمداومة عليها مع اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. القرطبي لما أورد حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، قال نزلت مرة بالمهدية فلدغتني عقرب فذكرت أنني لم أقله، ذكرت هذا مثله، ذكرت أنني لم أقل. فهذه الأذكار انتفاع العبد بها بالمواظبة، إن كان من أذكار الصباح والمساء يواظب عليه كل صباح ومساء، إن كان من أذكار النوم يواظب عليه عند النوم، إن كان من أذكار نزول المنزل يواظب عليه في كل منزل ينزله، وهكذا. قال وقوله اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا يقال في الصباح والمساء وعند النوم، وعند النوم. وفي هذه التوسلات العظيمة لله عز وجل فيه التوسل إلى الله جل وعلا بعلمه الغيب والشهادة، وكونه فاطر السماوات والأرض، وكونه رب كل شيء ومليكه، ثم توسل إلى الله بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك تعوذ بالله من أربعة أمور، من أربعة أمور: شر النفس وشر الشيطان، وأن يقترف على نفسه سوءا أو يقترفه على الآخرين. وهذا التعوذ من هذه الأمور الأربعة هو تعوذ من مصدري الشر ونتيجتيه، أما مصدره فالنفس الأمارة والشيطان، هما مصدر الشر، وأما النتيجة أن يجر على نفسه سوء أو يجره على الآخرين. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا من أدعية النوم، كما ثبت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه التوسلات بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها هذه الأسماء الأربعة، وقد تقدمت معنا في وهي في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويعد هذا الحديث مفسرا للآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء في بعض الروايات أيضا: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. في التوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في الاستفتاح، في أدعية الاستفتاح في الصلاة، وخاصة في قيام الليل. وجاء هذا الدعاء جامعا لأبواب الاعتقاد كلها. وكنت سبقا كتبت رسالة في هذا الحديث مطبوعة بعنوان: المقالة المفيدة في شرح حديث جامع في العقيدة. فهذا متن في العقيدة، متن جامع أتى على مهمات الاعتقاد، جاء على مهمات الاعتقاد. واسمع الدعاء وتأمل المعاني العقدية وأنت تستمع. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في بعض الروايات زيادة ولا حول ولا قوة إلا بك. فانتظم جمل تزيد على 20 جملة كلها في ترسيخ العقيدة. ولهذا إذا وفق العبد إلى استفتاح صلاة الليل بهذا الدعاء، بهذا الاستفتاح المبارك، ويستحضر معانيه ويستحضر هداياته، ماذا يحدث له كل ليلة إذا كان في هجعة الكون وسكون الناس يقوم بين يدي الله يناجيه مستفتحا مناجاته بهذا؟ ما الذي سيحدث وهو يتأمل في معانيه وهداياته وهو يستفتح به صلاة الليل؟ الذي سيحدث هو تجديد للإيمان والتوحيد والعقيدة في قلبه، وهذا هو مقصود الأذكار الشرعية. هذا مقصود الأذكار الشرعية، أن يجدد المرء إيمانه. ليست الأذكار والدعوات المأثورة مجرد كلام يقال في أوقات معينة وانتهى، بل يقوله مستحضرا معناه، محركا قلبه به، مجددا به إيمان قلبه، لأن إيمان القلب يحتاج إلى تجديد دائم. وهذه الأذكار من أحسن وأنفع ما يكون في تجديد الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إيمان القلب يحتاج إلى تجديد مستمر. مثل هذه الدعوات نافعة غاية النفع في تجديد الإيمان في القلب. كذلك قوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيضا جاء في هذا أنه دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي توسل إلى الله بالتوحيد واسميه الأحد والصمد، وأنه سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في سورة الإخلاص التي أخلصت لذكر صفة الرب. فجاء هذا الدعاء منتظما ما في تلك السورة العظيمة. كذلك قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في التوسل إلى الله بمقلب القلوب. ومقلب القلوب أي بيده القلوب يغير ما فيها، كما جاء في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، قيل له عليه الصلاة والسلام: من أكثر دعائك يا مقلب القلوب، أو إن القلوب تتقلب، هل القلوب تتقلب؟ سئل عليه الصلاة والسلام قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء. قال: وغير ذلك كثير. نعم. قال رحمه الله: سؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ جواب: هي على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال ذلك؟ قال: جواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. في هذا السؤال أورد رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالأسماء، أسماء الله الحسنى، من قواعد فقه أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله عز وجل في دلالاتها ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. هذه أنواع الدلالات، وكل اسم من أسماء الله فيه هذه الدلالات الثلاث، فيه هذه الدلالات الثلاث. وأسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني والصفات القائمة بالذات. فأسماء الله أعلام وأوصاف، فإذا أخذنا من الاسم دلالة على العلمية والوصفية معا، هذه دلالته على ماذا؟ كامل معناه، فالدلالة حينئذ مطابقة. فإذا أخذت من الاسم دلالته على الذات والصفة فهي مطابقة. يعني إذا قلت اسم الله الرحمن يدل على ذات الله عز وجل وصفة الرحمة القائمة به، فنوع الدلالة ماذا؟ مطابقة. لكن إن أخذت من الاسم دلالته على واحد منهما، قلت اسم الله الرحمن يدل على ذات الله، أو أخذت منه دلالته على الصفة فقط، قلت الرحمن يدل على صفة الرحمة، فالدلالة هنا تضمن، لأنك أخذت من الاسم دلالته على بعض المعنى وليس على كل المعنى. ودلالة الالتزام تؤخذ من دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. مثلا إذا قال قائل اسم الله الرحمن يدل على حياته وعلى علمه وعلى قدرته، هذا حق، لكن نوع دلالة هذا الاسم على هذه الصفات دلالة التزام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ جواب: هي على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن. لو قلت فيها كلها واسمه عطفا على كاسمه تعالى أولى. أحسن الله عليكم. واسمه القدير. أحسن الله عليكم. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. قال نعم كمل. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. هذه أيضا قاعدة مفيدة جدا في فقه الأسماء الحسنى. إلى كم قسم تنقسم أسماء الله الحسنى باعتبار دلالاتها؟ باعتبار دلالاتها فذكر الشيخ أربعة أقسام، جعل القسم الأول خاصا باسم الله سبحانه وتعالى الله، هذا الاسم. قال الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، وهو الله. هذا الاسم مثل ما ذكر رحمه الله، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لأنه أتى في كل الأحاديث التي جاء فيها ذكر الاسم الأعظم. ولخصائص هذا الاسم له خصائص كثيرة تميز، خصائص لفظية وخصائص معنوية تميز بها. فهذا الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله. ابن عباس كما روى الطبري عنه قال في تفسير هذا الاسم: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع. فالألوهية هي صفات الكمال التي بها استحق أن يؤله. الألوهية السمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا مثل ما قال الشيخ: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. قال: ولهذا تأتي الأسماء الحسنى جميعها صفات له، تأتي صفات لهذا الاسم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فتأتي الأسماء الحسنى تبعا لهذا الاسم. فإذا هذا الاسم من خصائصه أنه الأصل لجميع الأسماء الحسنى وجميعها مضافة إليه، وجميعها مضافة إليه. ما يأتي يعني الله مضافا إلى اسم الأسماء، ما يقال الرحمن هو الله العليم الحكيم أو العليم هو الله العزيز الحكيم، ما يأتي ولا ترى ذلك في النصوص، وإنما تأتي الأسماء مضافة إليه. هذا من خصائصه. ومن خصائصه التي تميز بها عن بقية الأسماء، أسماء الله الحسنى، أنه لا يسقط عنها الألف واللام في حال النداء. الرحمن عندما تنادي ما تقول يا الرحمن، والعليم ما تقول يا العليم، والحكيم ما تقول يا الحكيم، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا حكيم يا عليم، إلا اسم الله تقول يا الله. هذا من خصائصه. ومن خصائصه أنه اقترنت به عامة الأذكار الماثورة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، وهكذا، أستغفر الله. عامة الأذكار جاءت مقترنة بهذا الاسم، وهذا من خصائصه. ومن خصائصه أنه أكثر أسماء الله ورودا في القرآن، فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: الثاني من أقسام الأسماء من حيث الدلالات ما يتضمن صفة ذات، يعني صفة ذاتية، وضرب على ذلك أمثلة: السميع يدل على صفة ذاتية وهي السمع، والبصير صفة ذاتية وهي البصر، والعليم صفة ذاتية وهي العلم، والقدير صفة ذاتية وهي القدرة، وهكذا. النوع الثالث ما يتضمن صفة فعل لله، يعني يتضمن صفة فعلية: الخالق، هذا اسم يدل على صفة فعلية الخلق، الرازق والرزاق يدل على صفة فعلية وهي الرزق، والبارئ البري والإيجاد من العدم، فتوبوا إلى بارئكم، والمصور التصوير، وهكذا. القسم الرابع ما يتضمن تنزه الله وتقدسه عن جميع النقائص، فهناك أسماء هي في دلالتها تدل على التنزيه، تنزيه الله عن ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كالقدوس والسلام. القدوس السلام مر معنا في آخر سورة الحشر، والقدوس جاء في الحديث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذان الاسمان هما من أسماء التنزيه، لأنهما يدلان على تنزيه الله، القدوس يعني المنزه، والسلام السالم من النقائص والعيوب وما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فهذه أربعة أنواع. هناك نوع خامس لم يذكره رحمه الله، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وقال لم يذكره أكثر الناس، لما ذكره رحمه الله قال لم يذكره أكثر الناس، يعني الذين ذكروا أنواع الأسماء أو أقسام الأسماء من حيث الدلالات ولم يذكروا هذا القسم، قال ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. الآن لما تأتي العليم دال على أوصاف عديدة ولا على وصف واحد؟ نعم، العلم، والسميع السمع، والبصير البصر، والرحيم الرحمة، وأكثر الأسماء كذلك، يعني يدل على وصف مفرد. لكن هناك من الأسماء ليس دالا على وصف مفرد بل دال على معاني عديدة، مثل المجيد والحميد والصمد والعظيم ونحو هذه الأسماء، هذه ليست دالة على معنى مفرد بل على معاني